الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس الثالث والعشرون من دروس النحو، وما زلنا مع كتاب الدروس النحوية، وما زلنا مع المنصوبات من الأسماء. بعد أن انتهينا من المرفوعات انتقلنا إلى المنصوبات من الأسماء، ولقد أخذنا المفعول به والمفعول المطلق وهو المصدر، واليوم موعدنا مع المفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول معه إن شاء الله تعالى. أنواع المفاعيل خمسة: مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول فيه، مفعول معه. المفعول لأجله وهو والثالث نحو رغبة: من حفظ محمد الكتاب رغبة في التقدم، ويسمى مفعول لأجله. والمفعول لأجله هو عبارة عن العلة التي فعل الفعل من أجلها. يعني أنت تحضر هذا الدرس لماذا؟ رغبة في التعلم، حرصا على التعلم، حبا في التعلم. يبقى المفعول لأجله هو الغاية، هو إيه؟ الغاية التي يفعل الفعل من أجلها. أتزوج رغبة في العفة، أو حرصا على العفة، أو لأجل العفة، أو عفة، تمام؟ أتكسب عفة، تمام؟ فهو الفعل المفعول لأجله هو إيه؟ ها؟ هو الغاية والغرض والهدف الذي يفعل الفعل من إيه؟ من أجله. والثالث نحو رغبة: من حفظ محمد الكتاب رغبة في التقدم، ويسمى مفعول لأجله. ولا بد لكل فعل من سبب لأجله حصل ذلك الفعل. فإذا قلنا وقف الجند، يفهم السامع أن الجند وقفوا، ولكن لا يعلم سبب وقوفهم. فإذا كان القصد تعريفه السبب، أيضا نقول وقف الجند إجلالا للأمير مثلا، فيفهم بذلك سبب الفعل. فلفظ إجلالا في المثال، في هذا المثال، يسمى مفعول لأجله، ويكون منصوبا. ومثله رغبة من قولك حفظ محمد الكتاب رغبة في التقدم، وقولك وطلبا من قول حج الناس طلبا لمرضات الله، وإكراما من زينت المدينة إكراما للقادم، وما أشبه ذلك من كل اسم ذكر لبيان سبب وقوع الفعل. يبقى ما هو المفعول لأجله؟ كل اسم ذكر لبيان الفعل، او الغرض من الفعل، او الهدف من الفعل، او المرجو من هذا الفعل. اعبد الله جل وعلا رجاء رحمته، اصلي رغبة في الفوز بالجنة، وهكذا. اذن المفعول لأجله هو يا شيخ محمود؟ وعندنا بعض الأمثلة من القرآن الكريم، مثلا كقول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، وقوله سبحانه وتعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا، وقوله لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يبقى أنت قمت بمسكها وهو الفعل لعلة، وهي علة الإضرار، هي علة الإضرار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا رمضان، يا ربي بلغنا رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يبقى هي الإيمان والاحتساب هنا إيمانا هنا مفعولا لأجله منصوبا وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنب. من قام رمضان إيمانا وقام ليلة القدر إيمانا، كل هذا مفعول ليه؟ مفعول لأجله. المفعول فيه، المفعول هو فيه دائما الزمان والمكان، الزمان إيه؟ والمكان، اللي هو ظرف الزمان وظرف إيه؟ المكان. ودائما لما تتعرض لظرف زمان وظرف مكان أثناء الحديث انصبوا وريح دماغك، انصبوا إيه؟ هذا تقول هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الظاهر الذي ليس دونه، انصبها فوقه شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، انصب عشان ايه تطلع من ايه الاشكال. والرابع نحو صباحا وامام، من حفظ محمد الكتاب صباحا امام المعلم، ويسمى مفعولا فيه او ظرفا، ظرف الزمان وظرف المكان هو المفعول فيه، ظرف الزمان وظرف المكان هو المفعول فيه. كل فعل لا بد أن يقع في زمان ومكان، أي فعل حدث، يعني هذا الدرس المقام الآن له زمان ولا ومكان ولا لا؟ الزمان هو يوم إيه؟ يوم الأحد، والمكان مسجد البر، تمام؟ يقال له زمان ومكان. أي فعل، الأكل، الشرب، النوم، أي فعل يفعله الإنسان له زمان وإيه؟ السفر له زمان وله إيه؟ مكان. مثلا كل فعل لا بد أن يقع في زمان ومكان، فإذا قلت مثلا حفظ محمد الكتاب صباحا، يبقى متى كان حفظه للكتاب؟ صباح. فقد بينت زمان الحفظ وهو الصباح. أو بتقول إيه؟ ذاكر محمد الدرس عصرا ظهرا مساء، تمام؟ وإذا قلت حفظ محمد الكتاب أمام المعلم، أو قرأ محمد الكتاب أمام ده ظرف إيه؟ لا مكان، ما أمام قدام، أمام. فقد بينت مكان الحفظ وهو الموضع الذي قدام المعلم. وكلمة قدام على فكرة كلمة إيه؟ لغة عربية فصحى، قدام، ها؟ تمام. فلفظ صباحا يسمى ظرف زمان، ولفظ أمام يسمى ظرف إيه؟ فكان. وكل منهما يسمى مفعول فيه ويلزم نصبه، ويلزم ايه نصبه. ومثل ذلك صباحا ومساء ويوما وليلة وبكرة وغداة وضحوة وصحرا وأبدا وحينا ووقتا ولحظة وساعة ومدة وسنة وشهرا، كل هذا ظرف زمان، كل هذا ايه ظرف زمان. اما ظرف المكان مثل ايه امام قدام خلف وراء فوق تحت يمينا شمالا عند مع إذاء حذاء تلقاء وبريدا وفرسخا وميلا، كل هذا ايه ظرف ايه ظرف مكان، كل هذا ظرف مكان. خلاص يبقى ما هو المفعول فيه يا شيخ مجدي؟ المفعول فيه هو ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول لأجله هي العلة التي فعل الفعل إيه؟ من أجلها، تمام؟ بهذا نكون قد انتهينا من ظرف من المفعول لأجله والمفعول ما هو. الثالث طبعا خلي بالك كل مرحلة من المفعول فيه، كل مرحلة من مراحل النحو اللي جاية، هذه المرحلة الأولى بدايات، المرحلة الجاية سوف تكون أوسع قليلا، والمحار اللي بعدها هتكون إيه؟ أوسع وأوسع، وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى. المفعول معه، المفعول معه نحو إيه؟ المصباح، من حفظ محمد والمصباح، تمام؟ ويسمى مفعول معه، يعني سرت والنيلة، سرت والصباح، هو الصباح صار معك والنيل صار معك، يعني معه يعني بجواره، تمام؟ أو مصاحبا له، والصباح يعني سرت في الصباح. سافرت والقمر، والقمر سافرت والقمر، وهكذا سرت والشمس. إذا قال لك قائل سرت والجبل حتى وصلت آخر الصعيد، يبقى إيه من أول ما طلع لا ما وصل الصعيد كان في كل دي منطقة جبال، لكن الجبل ما تحركش معه ولا صار معه، سرت والجبل، فمعناه أنه اتخذ جانب الجبل طريقا له في سيره حتى وصل إلى إيه؟ سرت والطريق الزراعي، سرت سافرت إلى القاهرة والطريق الصحراوي، يبقى أنا سافرت مصطحبا أو سائرا على الطريق الصحراء. وكذلك إذا سألت إنسانا عن مكان تريد الوصول إليه قلت له، فقال لك اذهب والشارع الجديد، انت عايز تقول انا عايز اروح البرج، تقول ايه؟ اذهب والطريق الجديد، اذهب والدولي، عايز اروح له رشيد تقول اذهب والدولي، معناها اذهب عن طريق ايه؟ الطريق الدولي. فمعناه اجعل ذهابك مصاحبا او مقارنا ليه؟ للشارع الجديد، لا تنحرف عنه ايه؟ يمينا ولا يسرة، فتصل إلى المكان المقصود. فكل من لفظ الجبل في المثال الأول ولفظ الشارع في المثال الثاني يسمى مفعولا معه ويكون منصوبا، وتسمى الواو التي قبله واو المعية، واو إيه؟ المعية مع، ما هو إيه؟ معه يعني، واو المعية. ومثال ذلك المصباح من قوله حفظ محمد والمصباح، هي المصباح يحفظ مع محمد؟ لا، بس المصباح كان مضيء لما كان ايه محمد بيحفظ. والجندة مثل ايه صار الامير والجندة، يعني الجندة واقفون ومع الجند، تمام. والنيلة من توجه القوم والنيلة، اي المفعول معه يا جماعة الخير توجه القوم والنيلة، النيلة مفعول معه بالفتح الضائر، اسم دل على ما حصل فعل مصاحبته، يبقى كل اسم دل على ايه؟ على ما حصل فعل مصاحبته، على ما حصل الفعل مصاحبته. وهكذا من كل اسم دل على ما حصل الفعل بمصاحبته، يبقى المفعول لأجله هو ايه؟ هو المفعول معه هو ايه؟ المفعول معه هو كل اسم دل على ما حصل الفعل بمصاحبته، تمام. ومما تقدم يعلم أن المفاعيل خمسة، وهي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول معه. تمرين الشيخ محمد عبد الحي، ميز أنواع المفاعيل في هذه الجمل. احنا قلنا المفاعيل كم نوع؟ خمسة، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول معه، مفعول فيه، خمس أنواع، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول فيه، مفعول معه، خمس أنواع من أنواع المفاعيل. تجوب الناس البلاد، محمود الشلحي، ابتغاء الكسب، الايه اللي هو المفعول لأجله يا راجل، ابتغاء اللي هو الايه الغاية التي ايه من اجلها حصلوا. احمد جمعة، وتجتهد في السعي تحصيلا للثروة، اللي هو ايه تحسن تحصيلا مفعولا لأجله. اخونا مجدي، ولا تضيع الوقت ميلا الى الراحة، اللي ايه اللي مفعول لأجله يا راجل يا راجل، هذه بادي سيدي محمد صلى الله وقال على هذه ولا تضيع الوقت ميلا الى الراحة، ميل هي اللي ايه الهدف من تضييع الوقت؟ الميل بيقول صاحب، بيقول ما تضيعش وقت عشان انت ايه راغب في الراحة، مايل للراحة، محتاج الراحة، يبقى الغاية التي حدث من اجلها ايه؟ التضييع، تضييع الوقت. ايه الغاية التي حدث من اجلها تضييع الوقت؟ الميل، تضييع الوقت، نعم. ولا تضيع الوقت، الوقت هنا ايه مفعول به، احسن. والشيخ محمد الهندي ولا تقصر في اقتناء الشرف اتكالا على شرف الآباء. اتكالا بإيه؟ مفعولا لأجله. طيب برق السحاب. الشيخ محمد عبد الحي. برق السحاب لحظة والمطر. برق السحاب لحظة. لحظة هنا ايه؟ ايوه احسنت. مفعول ظرف. ظرف مكان. تمام. ظرف زمان. والمطر. المطر مفعول معه. مفعول معه. احسنت. نرجع لمحمد الهندي فرسي الرهان. وسالت الأودية سيلا تحت الجبل. سيلا مفعول مطلق. احسنت. رائع. نختفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.